وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد وإيمان بالله واتباع لهذا الرسول، وطاعة العلماء والأمراء في دين الله بما يوافق دين الله من طاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فربط عليه الصلاة والسلام طاعة الأمير في غير معصية بطاعته عليه الصلاة والسلام، وربط طاعته بطاعة الله، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بهذه الطاعة. يقول الشيخ رحمه الله في هذه الترجمة وهذا التبويب الذي يدل على فقه دقيق منه رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. من هي الشرطية، وأطاع فعل الشرط، أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. ما النتيجة، ما جواب الشرط وجزاؤه؟ قوله: فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فقوله باب من أطاع هذه شرطية، فقد اتخذهم، هذا هو الحكم والجزاء، وجواب هذا الشرط أنه اتخذهم أربابا من دون الله، لأن الله جل وعلا يقول في آية سورة التوبة عن هؤلاء الضلال من الأحبار والرهبان في دين عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد تقدم أيها الإخوة الكلام على هذه الآية وعلى حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي وقتها: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعدي ولغيره مزيلا هذا اللبس وهذا الفهم الخاطئ، قال: يا عدي، قال: لبيك يا رسول الله. قال: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه، وأليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم وتلك طاعتهم. نعم أيها الإخوة، فهذا التبويب أن من أطاع العلماء والأمراء في مصادمة دين الله اتخذهم أربابا، وهذا دائر بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر بحسب هذه المعارضة لدين الله في طاعة العلماء والأمراء في مضادة هذا الدين. والعلماء الذين يبينون دين الله، والأمراء هم أولو الأمر الذين أوجب الله عز وجل للمسلمين طاعتهم بالمعروف، فلا يجوز أن يخرج عليهم ولا أن يثلب عليهم، بل يسمع لهم ويطاع بالمعروف ما لم يخالفوا دين الله جل وعلا. ثم أورد الشيخ بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وهذا الحديث رواه أحمد بسنده عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد عن طاووس ابن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا إسناد صحيح. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وسبب هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات هو جواب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لمن قال له: يا ابن عباس، إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج، ويريان أن إفراد الحج أفضل. فكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل، فقال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فإذا كان المقدم على قول رسول الله هو قول هذين الشيخين الفاضلين اللذان هما أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشى ابن عباس أن تنزل عليهم حجارة، فكيف إذا كان المعارض بطاعة الله أو المعارض بطاعة رسوله من دون أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ فالخطب أعظم والشأن أشنع، والحديث له تتمة إن شاء الله في لقاء آخر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي جل وعلا جواد كريم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.